الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب الضمان. حاضر. باب الضمان، ويصح ضمان الديون المستقرة إذا علم قدرها، ولصاحب الحق المطالبة، ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه. لو صاحب الدين أصل إتيان الضمان على ما بينا، يعني كان في دين مستقر وكان معلوم. إيه هو الضمان؟ الضمان ضم ذمة إلى ذمة، يعني واحد على دين دخل واحد ثاني قال أنا ضم، يبقى ذمة هذا الضامن إنما ضمت إلى ذمة اليغمعها، إلى ذمة المضمون عنه، اللي هو الايه؟ المدين أصلا، اللي عليه الحق، اللي عليه الدين. والأحسن أن يقال الالتزام، حتى يشمل إحضار من عليه الحق إذا ضمنه، إحضار من عليه الحق إذا ضمنه. يعني أنا ضمنت فلان يبقى ممكن أروح أجيبه في أي وقت. ويقال أنا ضامن وضمين وكفيل وزعيم. في عندنا هنا تعريف أفضل، التزام، التزام مكلف عاقل غير محجور عليه لتفه على ما سيأتي. القصة يا جماعة بسيطة جدا، وضحت في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجل من الأنصار مات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قال نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين، فقال أبو قتادة أنا ضامن له، يعني أنا اللي هدفع عنه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الضامن واحد يدخل يقول أنا ضامن يا جماعة، يعني إيه ضامن؟ يعني أخينا دوت أو أنت هتدفع المال، هتدفع المال. والضمان ثلاث أنواع، نكتب كده يا جماعة أنواع الضمان في أي حتة. ضمان دين، ومعنى ايه؟ ان يلتزم الضامن ما في ذمة المديون من حق فإذا دفع أحدهما برئت ذمة الآخر. يعني فلان على دين، فأنا قلت لصاحب الدين أنا له ضامن، يبقى كأننا دلوقتي خدت بالك ضامن لهذا المدين، يدفع أدفع، لو أنا دفعت فقد برئت ذمته، هو دفع فقد برئت إيه ذمته. النوع الثاني ضمان رد العين المضمومة، ضمان رد العين المضمونة. ضمان رد العين المضمونة كالعين المغصوبة والمستعارة، يعني فلان أخذ من فلان شيء على وجه الاستعارة أو على وجه الغصب، فقلت أنا ضامن، يعني ضامن بأخذ شيء سليما إلى صاحبه. طب فإن هلك فلا شيء على الضامن، مثل الحتة دي، فإن هلك فلا شيء على الضامن. المسألة دي معناها هي يا جماعة ليها تفصيلات، خلي بالك هتيجي في وقتها بس نتكلم عليها. أنا دلوقتي استعرت من واحد شيء، هذا الشيء وليكن استعرت منه إناء أو استعرت منه أي شيء، ذهب له أو أعطاني الذهب على وجه الأمانة، وحصل حريق في البيت وضاع هذا الشيء مع غيره، فهنا أنا لست ضامن، يعني لست علي، ليس علي أن أرد هذا الشيء، لأن الهلاك غير مقصود، فالضامن أمين. إنما لو كان الضياع أو الهلاك بسبب التفريط، أنا مفرط، ضيعت هذا الحق، أنا السبب في كسر هذا الشيء، يبقى أكون ضامنا بالضمان للعين الذي عند الغير، إن هلكت من غير تفريط لا شيء عليه ولا ضمان عليه. أما إن هلكت بسبب تفريط هذا الذي في يده الشيء المستعار أو الشيء المغصوب، فهنا أنا ضامن معه في رد قيمة هذا الشيء، إما على وجه المثلية من الرضاعة أو على وجه القيمة بتاعي. نمرة ثلاثة، الالتزام بإحضار شخص ضمنه في ذلك، حتى اللي لسه الرجل يقول عليه، وهذه تسمى كفالة، والكفالة نوع من أنواع الضمان، ولكنه يتعلق بضمان الأبدان بس. يبقى الضمان كان هنا يا جماعة ضمان دين رد عين مضمونة، ضمان إحضار شيء شخص ضمنه. طيب قال الشارح: والأصل في مشروعية الضمان الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: ولمن جاء به حمل بعنة زعيم، أي ضامن. قال ابن عباس: كفيل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: العارية، يعني اللي استعار حاجة رجعها، والزعيم غارم، يعني الضامن غارم. امتى يا جماعة؟ إما أن يكون على وجه المغايرة فهو ضامن في كل الأشياء، وإن كان هنا في هذا النوع اللي هو ضمان رد العارية يا جماعة، أي إذا هلكت بقصد. حديث عند أبي داود والترمذي وحسنه، وطبعا صححه الألباني يا جماعة. وفي البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتي بجنازة فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل ترك شيء؟ قالوا: لا. هل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينك، يعني أنا ضامن. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية النسائي: أنا الكفيل به، كفيل يعني ضامن. طب أركان وفي شروط. الأركان عندنا 5 أركان يا جماعة. المضمون عنه أركان الضمان، ممكن نكتبها على جنب برضه. المضمون عنه ده أول ركن. مضمون عنه اللي هو ايه؟ صاحب اللي عليه الدين، المدين يعني، المدين. المضمون عنه هو المدين. المضمون له، المضمون له اللي هو صاحب الدين الاصل، صاحب الدين الاصل. وهنا الشيخ قال يشترط معرفة، نعرفه يا جماعة، لازم يعرف. نمرة 3 الضامن. طبعا شروط صحته وصحة العبارة والأهلية، ما يكونش مجنون، ما يكونش سفيه إلى غيره. 4 يا جماعة: الحق المضمون. ونحن قلنا لازم يكون ايه؟ مستقر، او على الاقل لازم، اللي هو الدين يعني، لازم يكون دين مستقر او لازم يقول الى اللزوم. واخيرا الصيغة، امسى صيغة الضمان نفسه. دول الاركان الاساسيين للضمان. تعالوا بقى نشوف الشيخ قال ايه. ثم شرط صحة الضمان ان يعرف الضامن المضمون له على الاصح. الشرط ده متعلق بالركن الايه؟ ها؟ يتعلق بالركن الثاني المضمون له، اللي هو الدين. يبقى هذا الشرط يتعلق بالركن الثاني. يبقى بيشترط عندنا، ما هو اي ركن له شروط يا جماعه، في ركن وفي شروط. الشروط تابعه لكل ركن من الاركان. يبقى عندنا انك تعرف صاحب الدين اللي هو اسمه المضمون له، لأن الناس يتفاوتون في المطالبة تفكيلا وتشتيلا. ممكن يبقى راجل شديد، ممكن راجل يسير سهل يعني، تقول له ما فيش الشهرات، الشهر ده ماشي. وفي واحد يقول لك ما فيش شهرات، طيب يرفع قضية بقى، وهكذا. والأغراض تختلف بذلك. فيكون الضمان بدونه، أي بدون معرفة هذا الرجل، غرر. يبقى لابد من معرفة هذا الرجل. ولا يشترط معرفة المضمون عنه اللي هو المدين اللي على الدين. هل يشترط معرفة؟ لا، على الأصح ولا حياته. لأن أبو قتادة يا جماعة ضمن الرجل اللي ميت، مش كده؟ بلا خلاف. كما لا يشترط رضاه قطعا، يعني لا يشترط المدين لم يكون راضي عن هذا الضمان. ماشي يا جماعة؟ طيب لو دفع الضامن بغير إذنه يصح الضامن؟ لو دفع بغير إذنه يصح. وأما الدين، الدين اللي احنا سميناه الركن الرابع كده يا جماعة، الحق الايه؟ المضمون. فشرطه ان يكون ثابتا وقت الضمان، حق ثابت وقت الضمان. فلا يصح ضمان ما لم يجد. يعني واحد يقول لك ايه مثلا، ها انا عايز حد يضمن لي مصروف بيت الشهر الجاي، ما ينفعش، ما ينفعش. خلاص كده، يعني هذا شيء لم يجب بعد، لم يجب بعد. يبقى الضمان لا يكون إلا بشيء ثابت واجب مش لسه لم يجب بعد؟ نعم. دين الاجل لا، ده دين ثابت ولكن يدفع اجلا. انما زي جبت واحد مثلا يشتغل خلاص كده، لسه بتفق مع واحد قال لي نظام اتفقت معه هو يشتغل لسه، هذه جعالة هنتكلم عنها، الجعالة او هذه اجارة لسه ما اتكلمناش عنها. طيب يبقى فلا يصح ضمان الدين الذي لم يجب وان جرى سبب وجوبه كضمان نفقة المرأة ايه غدا، وان ايه جريان سبب وجوبه يعني انت متجوزها هتنفق عليها مش كده، انما النفقة دي امتى يا جماعة؟ دي بكرة، يعني لم تجد اليوم، الوجوب يكون غدا مش النهاردة. ويشترط كون الدين يا جماعة لازم او يؤول الى اللزوم، ولا يشترط الاستقرار وان كان صاحب المبنى قال لي يا جماعة الاستقرار. لا هيجي دلوقتي يقول للزوم، هناخد الاول هنا مثال واقول لك حبة امثلة عشان نوضح لك المعنى. مثال ما يقول الى اللزوم كالثمن في زمن الخيار. انا دلوقتي بعت الواحد بضاعة قيمتها 1000 جنيه، ال1000 جنيه ده دين عليه. ممكن الواحد يقول لي بص وانا ضاعت. طب هو ما زال في فترة الخيار لها 3 ايام مثلا، الخيار ده ممكن يرجع السلعة ممكن يقبلها. طب بعد مرحلة الخيار في عندنا مرحلة ثانية اللي هي تسلم البضاعة. نفترض ان الراجل البضاعة دي عنده علشان يتخيرها او موجودة عند التاجر ولسه بيقلب فيها في زمن الخيار ايا كان الزمن، 3 ايام بالاتفاق، اقل ساعة ساعتين ايا كان الزمن. طيب في زمن خيار وفي ايه تاني؟ لو انا خلاص قبلت ولم اجد فيها عيب هتسلم البضاعة. يبقى الفترة من وجود البضاعة عند البائع الى ان اتسلم انا كمشتري البضاعة، كل الفترة دي هذا دين، ولكن الدين مش لازم، ولكن سيؤول الى الايه؟ سيتحول الى اللزوم بمجرد ان انا اتسلم البضاعة. فهذا الدين جاز فيه الضمان لانه سيؤول. نعم هنتكلم عنها كمسألة مستقيمة. ماشي كده يا عم الشيخ؟ يعني انا اشتريت ولسه في زمن الخيار، انا اشتريت وانتهت فترة الخيار ولكني لم اتسلم البضاعة بعد، كوني بنت تقول الى الايه؟ الى اللزوم او الى الوجوب. يبقى ما يقول الى اللزوم كالثمن في زمن الخيار. ماشي يا جماعة كده؟ طيب زي طلاق المرأة قبل الدخول، واحدة ست واحد تقدم لها وقال لها هديكي مهر 10,000 جنيه، هو لسه ما دخلش هي ليها النص يا جماعة كده، وقال لها بصي هذا الدين، هذا دين عليك زي الديون المؤجلة اللي هو المؤقت، ده دين مؤقت. ده واحد قال انا ضامن، انا ضامن ادفع هذا المال. طب ما هذا الدين يا جماعة التبالغير لازم بالكلية ده هي ليها النص بس، ولكنه سيؤول الى اللزوم بالايه؟ بالدخول. سيؤول الى اللزوم بالايه يا جماعة؟ بالدخول على هذه المرة. بس بيع السلم زي ما احنا قلنا ان هذا البيع لا يصح، لا يصح فيه ليه؟ الموضوع اللي كنا بنتكلم عنه امبارح كده الحوالة، ولكن يصح فيه الضمان، يصح فيه الضمان. واما مال الجعالة، يبقى الجعالة دي الجعالة نوع من انواع الاجارة، فأجر واحد يصلح لي حاجة ولكني لا يعني عملي ازيد، اقول له بص لو صلحت لي الحمام هديك 100 جنيه، هو يكون مثلا الأجرة بتاعت إيده 40-50. فهذا المال يسمى جعالة. وأما مال الجعالة قبل الفراغ من العمل، لسه أكيد ده مخلص، قيل يصح لأنه يؤول إلى اللزوم، يعني بعد ما هينتهي من العمل المال هيبقى لازم. والصحيح أنه لا يصح لأنه ليس بلازم في الحال. ده انت قلت لي لما بعت واشتريت كان الزمن لازم في الحال بمجرد عقد البيع، انما ده لسه حيقول حيتحول بعد ان ينتهي من عمله ان يصبح دين. عامل زي حته ايه النفقه بتاعت المراه بتاعت بكره، نفقه المراه حتكون لازمه بس بكره مش النهارده، فهذا دين غير واجب وهذا ايضا غير واجب، فلا يستحق هذا المبلغ الا بعد الانتهاء من الايه من العمل. لما يبقى ينتهي الانتهاء ده في المستقبل، احنا اهو خلي بالك معايا، هو عندنا قول ضعيف ضعفه قيل يصح لانه يؤول الى اللزوم، والصحيح انه لا يصح لانه ليس بلازم في الايه، هو يقول في المستقبل انما في الحال لا يصح، يبقى ليس بلازم في الحال ولا يؤول، يعني لا يؤول الا بعد ان ينتهي من عمله كنفقة المرأة في المثال الذي قلناه، لانه ليس للجاعل الزام العامل في العمل، انت تسيب لك العمل ويجي واتمامه، فاشبه الكتابة كتابة العبد يعني. كذا علله القاضي ابو الطيب وهو تعليل ضعيف. واما الثمن بعد مضي الخيار فهو لازم ولكنه غير ايه، انت يستقر يا جماعة بتسلم البضاعة، انت يستقر اذا تسلم المبيع. استلم البضاعة يبقى خلاص دي لازم مستقر، وهو النهاردة انت بتروح بتقول له انا ليا خيار الشرط، ماشي خيار الشرط او المدة ديت بالاتفاق بينكم تريد عن فيها، خلاص انا عجبتني وقلت فيها وشفتها جربتها يوم فضلت عندي ما حصلش فيها تغير، قبلت ذلك وتسلمت البضاعة، يبقى اصبح الدين لازم المستقر، فهو لازم وغير مستقر. امتى يستقر يا جماعة؟ باستلام السلعة زي ما قلنا، فيصح ضمانه. وكان الصداق قبل الدخول، الصداق قبل الدخول المرأة لا تستحق بالكامل، مش يا جماعة تستحق قد ايه منه؟ نصه، فجاز فيه الضمان ايضا لانه سيؤول بعد الدخول ويصبح لازما، ولا نظر الى احتمال سقوطه كما لا نظر الى احتمال سقوط المستقر، الدين المستقر في الابراء والرد بالعيب. يعني يقول ايه؟ يقول لك الله، اما دين المرأة ده سيقول بعد ايه؟ مستقبلا بعد ان يكفل. او هذا الدين اللي هو اصلا الصداق ربما طلق المرأة قبل الدخول، يبقى النص الثاني لا يصح. قال لا احتمال، لا نظر الى هذا الاحتمال، لا ننظر الاحتمال ده ليه؟ لان الدين المستقر ايضا ممكن يسقط بالابراء، ان انا ابريك خلاص مش عايزين منك حاجة، او بالرد بالعيب، خدت الحاجة وبعد فترة اكتشفت فيها عيب، هذا العيب لا دخل لي فيه، فحرد السلعة بالايه يا جماعة، اشتريت من واحد عظيم وبعد كده بعد فترة لقيت مثلا الشفتيه كان مكسور او متغير او واخد اركان ارقام غير ارقام او العربية ملهاش ورق بعد ما تسلمتها وكانت خالية من العيوب الظاهرة، فكل هذا عيب يستوجب الرد بالإيه يا جماعة بالعيب. ويشترط في الدين أيضا أن يكون معلوما، فلا يصح ضمان المجهول، كما إذا قال ضمنت أو ضمنت ثمنا ما بعته فلانا وهو جاهل به، المبلغ اللي اشترى منك فلان ده انا ضمنه وانا ما اعرفش هو بكام، فان معرفته متيسره. قيل يصح لقول بايت، يبقى يشترط معرفه الدين يا جماعه. اما لو قال ضمنت لك شيئا مما لك على فلان فلا يصح بلا ايه بلا فلان، لازم اعرف الدين الدين، يبقى لازم اعرف الراجل صاحب الدين، لازم اعرف مبلغ الدين، الدنيا لازم او يقول الى ايه الى لزم. واعلم ان الخلاف في صحة ضمان المجهول جار في صحة البراءة من المجهول. يعني ايه البراءة من المجهول؟ يجي واحد يقول لك يا اخي انا وقعت في حقك عايزك تبرأ، او يعني تبرأني من ذلك او تسامحني على ذلك، هذا ابراء من ايه؟ من مجهول. هل يصح او لا يصح؟ على صحة البراءة من المجهول. والخلاف مبني على ان البراءة تمليك او اسقاط، فان قلنا تمليك وهو الصحيح فلا تصح من المجهول. يا اخي انا كنت اخذ منك مبلغ عايزك تسامحني فيه، خلاص كده فانت معنى ذلك بتتنازل عن مليك. اذا تعرف حجمه قد ايه، يعني في مره من المرات جالي اخ وقال ان انا كنت شغال عند فلان من الناس، وكان احيانا قبل ما التزم اكل حاجه من هنا اكل حاجه من هنا اكل حاجه من هنا اكل حاجه من محل وانا ماشي. فدلوقتي انا تبت الى الله وقيمه الحاجه دي حوالي 200 جنيه، فيا ريت الله يكرمك تروح توصل لي هذا المال. طبعا كانت بالنسبه لي يعني محرجه للغايه، فخدت اخر ورحنا لصاحب المحل، السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا اخي كان في عندك واحد هنا لا داعي لذكر الاسماء، وكان واقف في المحل وكان بياخد حاجه من هنا حاجه من هنا حاجه من هنا. فالراجل قال ايه؟ قال خلاص انا مسامح. قلت له لا استنى، ما انت تعرف هو الاول باعت قد ايه وبعدين تقول مسامحه ولا مش مسامح، لان دي فلوس. قلت له والله الراجل باعت من دينه. قال لي هات هو معتقد العملية بثلاث تعريفة، يعني حاجة بسيطة. فده نوع من أنواع الإبراء بالإيه؟ إبراء التملك هنا. نعم. قال ما هو حط 200 على وجه الإيه؟ سعة يعني. فإن كنا تمليك وهو الصحيح فلا تصح البراءة. إيه يا جماعة؟ في المجهول لازم يعرف جايز عليه فاتح ولا ياخذ الفلوس. وان قلنا اسقاط صح الابراء في المجهول. وتظهر ثمره الخلاف فيما لو اغتاب شخص اخر ثم قال له اغتبتك فاجعلني في حل ففعل وهو لا يدري بما اغتابه به، فهل يبرأ فيه وجهان؟ أحدهما نعم لأنه إيه إسقاط، والثاني لا لأن المقصود رضاه، ولا يكون الرضا بالإيه بالمجهول. شفت يا جماعة الغيبة شديدة إزاي؟ إيه؟ هنقول الأولى عم الشيخ إسقاط. فأنت هتروح تقول أنا قلت على مرادح كذا كذا، ينفع؟ نعم. مفيهاش فلوس. واعلم أن إذا لم نصحح ضمان المجهول، احنا ما نصححش ضمان المجهول يا جماعة، فقال ضمنت لك، ضمنت مما لك على فلان، خلاص كده، من درهم إلى عشرة، يبقى أنا محدد لك هنا. والصحيح اللي يا جماعة الصحة، أنا عارف إن فلان ده عليه ديون كتير، مش عارف قد إيه، قلت لك يا أخي أنا ممكن أسدد لك لغاية 1000 جنيه، خلاص كده؟ يبقى هنا في غرر، في جهالة؟ لا، مفيش جهالة، فإذا يصح على الصحيح لانتفاء بذلك القدر اللي أنت حددته، فعلى هذا ماذا يلزمه؟ الراجح عند الرافعي 10، والأصح عند النووي 9، أنا قلت لك من 1 إلى 10، فالنووي قال نزل 1، الرافعي قال 10، وقيل يلزمه 8، قول الرافعي جماعة 10، فإذا عرفت هذا فيشترط في ضمان الدين كونه إيه الأول؟ ها؟ ثابت، دين ثابت مش مجهول، ثابت نازل أو يؤول إلى لزوم معلوما لا يكون مجهولا، كذا قاله الرافعي والنووي وأهمل رابعا ذكره الغزالي أن يكون قابلا لأن يتبرع الإنسان به على غيره، حتى دي خرجت إيه؟ قالت لي فيخرج حد القصاص وحد القاص، ما ينفعش واحد يكون ضامن لواحد في حد قصاص أو حد يا جماعة حد قاص، هذه حدود على نفس الفاعل الذي صدع منه هذا الحد الذي أوجب قصاصا أو القذف. نعم، من تضرب مكانك؟ خلينا مع قول الرافعي. قال الشيخ ويصح ضمان الديون أعم من أن يكون الدين نقدا أو منفعة، يعني الدين ممكن يكون نقد أو منفعة، فكلمة ضمان الديون هذا كلام طيب عام يشمل ما كان دينا وما كان نقدا وما كان منفعة، فيصح ضمان المنافع الثابتة في الذمة، زي واحد أجر شقة، شقة الواحد أجر شقة، الشقة دي هو أصلا بينتفع بها، فهل يجوز ضمانه؟ نعم، واحد يضمنه يقول يا أخي لو تأخر عن الإيجار هفتح لك الباب. فاحنا قلنا يشترط ان يكون الدين ايه؟ واجب، واجب النفق تجد يوم بيوم، ما تقول ليش نفقتها الشهر الجاي، طب انا حد عارف هيعيش ولا هنموت؟ صدق الله عم الشيخ ما هو ده حق، بس يوم بيه؟ يوم بيوم، ما اختلفناش، ما تقولش مثلا انا بص بقى نفقت للسنه الجايه، لا طبعا النفقه يوم بيوم، الضامن ليس دائم، ده هي اصل الضامن نوع من انواع عقود الارفاء اللي احنا بنسميها التبرع، ان انا اسد عن فلان هذا الدين، إنما الدين قائم على الأول، قائم على الأول. طيب ماشي يا جماعة. فيصح ضمان المنافع الثابتة في الذمة كما يصح ضمان الأموال، جزم بذلك الرافعي والنووي. وإذا صح الضمان بشروطه فللمستحق، اللي هو المضمون يا جماعة، المضمون له، لو صاحب الدين الدائن له أن يطالب الأصيل، أو يعني صاحب الدين مدين الأصيل، كلمة الأصيل دي تعود على المدين اللي هو المضمون عنه يا جماعة، أو الضامن، كنت عامل شاطر وجاي تضمن، أنا ممكن أطالب ده أو أطالب ده. وأما الأصيل لأن الدين باق عليه، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة حين وفى دين الميت، الآن قد بردت جلدته، لأنه سدد الدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون بما اكتسبناه في ذممنا. ده عقد يا عم السيد، ده عقد لازم موافقة أطرافه. وأما الضامن فلقول شفيع المذنبين صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، يعني ضامن، الضامن غارم. ولنا وجه كمذهب الإمام مالك أنه لا يطالب الضامن إلا بعد عجز المضمون عليه، ده اللي معمول به في العقود في مصر. ما أنا بقول لك أهو، أنت عندك هنا في المذهب ممكن يطالب ده أو ده، أروح للضامن أروح للمدين، أي واحد. الإمام مالك قال لك لا، قال لك الضامن لا يطالب إلا بعد عجز مين؟ ها؟ المضمون عنه. الحالة دي جاء للضامن، وده المعمول دي في إيه يا جماعة؟ مصر. الضامن دي مصيبة كبيرة، بعض الناس كثيرة سهلة. يعني ورد عندنا مدرس زميل ضمن واحد، ضمنه في الباسبور بتاعه، ضمنه وأخينا لو أدخل بعضه ويسافر، لما سافر تقريبا سرق سريقة، سرق سريقة، ففوجئ ان يلا تقعد عليه هنا في مصر، قالوا له الفلان اللي انت ضمنته سرق له سريقة قيمتها كذا، هو دلوقتي محبوس ومفلس ومطلوب منه يدفع كذا ومحوش فلوس، فانت دلوقتي وجب عليك السداد. ادي الضمان، شفتوا بقى مشكلته قد ايه؟ نعم. في عندنا اعمال طيبة في الاسلام، يعني لو واحد ضمن واحد واخينا ده فلس واصبح الضامن هو اللي في وش المدفع وعليه مبلغ يأخذ من مال الزكاة، لو كان مفلس ياخذ من مال الايه؟ ها الزكاة، جماعة بتوع الزكاة اللي حرقين اعطاه يا الله. نعم. اللي هو المدين، ما هو محبوس لغاية ما تفك حبسه يا عم الشيخ، ما انت لو دفعت له ياخد من عليك. لا، ما احنا قلنا القول على قول مالك اهو، ولنا وجه كمذهب ايه؟ مالك، وجه عندنا، وده المعمول به في مصر هنا، ان احنا نطالب صاحب المدين الاول، مفلس ننتج بخناق مين؟ الضامن. نعم. يعني هو المعمول به هنا بنفس التركيب. انا ما قلتش حد يتحبس، انا قلت الاولاني، لما الثاني يدفع هيتاخد طبعا، مش ضمنه، شو عامل جدع وضمنه، وله مطالبه هذا ببعض الدين وذلك لبعضه الآخر، والله أعلم. فعلكم كده. نعم. شيك إيه؟ واحد ضمان يرفع يرفع الدين الأول على صاحب الماء على على المدين، وبعد كده بقى على العوض ما دفع تمسك الثاني. جرى العرف بين الناس عند عقد النكاح تقديم ما يسمى بالشبكة وجناب ما يسمى بالقيمة. فهل إذا طلق الرجل المرأة قبل الدخول وبعد ذلك كل اللي عمله ده مهر الشبكة والعفش اللي عمله في القيمة مهر لها النفس؟ إذا تقدم شخص لأداء عمل ما وتقدم شخص وقال أنا ضامن لهذا الشخص المؤدي للعمل وأخفق المؤدي للعمل للعمل في عمله، فهل يستوجب على الضامن أداء ما أتلف أو أفسد هذا الشخص أو إرجاع المال؟ والله لو الأولان مفلس وملوش يبقى أنت اللي تولى هذا. ده جماعة عليها مسائل كتير، زي مثلا ابنك انت ضمنه لو كسر ازاز عربية ما تروحش تقول لا مش هو، خلاص كده هتدفع حق الايه الازاز عشان تبقى تربيه كويس. دي بقى هم اللي كل دواء ما كان ضامن، يعني انا هدفع عنه انا مالي بقى ومال الديون. والله لي علاقة بالنكلين بقى. لا لا مش ضامن. لو قلنا ان دي عقود ارفاق